قالوا المثاني لأن الله دوما يبدأ أو يذكر الوعد ويثني بالوعيد. فمن معاني المثاني الله نزل أحسن كتاب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. مثاني قالوا أن من معاني ذكر الترغيب والترهيب، ذكر الجنة وذكر النار، ذكر أهل الإيمان وذكر أهل الكفران، ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار إلى آخره. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال ابن كثير: وذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا، وهم يعرفونه ويذكرونه. يعني ما أعرضوا متأولين، ما أعرضوا ناسين، بل أعرضوا متعمدين، وهم يعرفونه ويذكرونه. فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حقه تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم من بعده حق المخلوقين، وأكدهم وأولاهم حق الوالدين. ولهذا يقرن تعالى بين حقه وحق الوالدين، كما قال تبارك وتعالى: نشكر لي والوالدين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. وفي رواية: أول وقتها. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ولهذا جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله: من أبر؟ آسف، من أبر؟ يعني من أتوجه بالبر؟ من أبر؟ قال: أمك أو أمك. قال: ثم من قال أمك؟ قال: ثم من قال أباك، ثم أدناك فأدناك. والحديث عند مسلم. في رواية ذكرها 3 مرات: أمك أي أم، ثم أمك، ثم قال أمك، ثم قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك. ذكرها مرات 3. وقوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، قال زمخشري: خبر بمعنى الطلب، وهو آكد. يعني الطلب قد يأتي صريحا: اعبدوا الله، وقد يأتي الطلب في صيغة خبر: أطلب منك شيئا. والطلب يأتي على صيغتين: صيغة الطلب الصريح، طيب، ها، وصيغة الطلب في صورة خبر. قوله تبارك وتعالى في سبحان الله: حين تمسون وحين تصبحون. والمعنى أي سبحوا الله، أي سبحوا الله. فالطلب منك قد يأتي في صورة الطلب الصريح فعل الأمر، والأبلغ من ذلك أن يأتي في صورة خبر والإنشاء يراد به إيه؟ طلب يراد به الإنشاء، أي إنشاء أمر أو إنشاء نهي. فهنا في قوله تبارك وتعالى: لا تعبدون إلا الله، أي اعبدوا الله لا شريك له، فهذا خبر يراد به الإنشاء. قال الزمخشري: وهذا آكد. وحكي عن أبي بن مسعود أنهما قرأا: لا تعبدوا إلا الله. وقيل: لا تعبدون مرفوع على أنه قسم، أي والله لا تعبدون إلا الله. قال: وهذا نقل هذا التوجيه القرطبي في تفسير عن سيبويه إلى آخره. قال: واليتامى هم الصغار الذي لا كاتب لهم من الآباء. قال أهل اللغة: اليتيم من بني آدم من الآباء، وفي البهائم من الأم. يعني اليتيم في اصطلاح الشارع عندها بني عليه أحكام. مثلا من أراد أن يكفل يتيما، البعض يظن مثلا أن يدخل في كفالة اليتيم مثلا الإنفاق على المرأة، يعني البنت مثلا لأمر الزواج، والتي تحتاج في الزواج مثلا إذا كان أبوها إيه ميتا فيقال هذه يتيمة. فالأمر ليه طبعا لا حرج في الإنفاق على كفالة مثل هؤلاء. البنت تحتاج إلى زواج مثلا وإنفاق وأبوها يكون مثلا ميتا ولا عائلة لهم، لكن الأمر بيتوجه في الإيه؟ أمر شرعي، مال متوجه ها لكفالة يتيم، فتعلم من هو اليتيم. أنت مثلا حينما تؤتمن على مثلا وضع الصدقات في موضع معين، فمن هو اليتيم؟ قالوا له قيدان، الأول اليتيم هو من مات أبوه وعليه الذي ماتت أمه، في الاصطلاح لا يكون إذا يسمى إيه؟ يتيما. الضابط الثاني أن يكون دون البلوغ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم رشدا. المراد بالنكاح هنا إيه؟ النكاح يأتي في عدة معاني، في هذا الموضع يراد به الإيه؟ البلوغ. طيب، فالضابط الثاني اليتيم أن يكون دون البلوغ. وفي الحديث يقول أن سلم لا يثنى بعد، لا يثنى بعد احتلام، لا يثنى أي لا يكون يتيما بعد الاحتلام أي بعد البلوغ. قال وفي البهائم يسمى اليتيم يطلق على فقيد الأم. لما العلماء نظروا لذلك ما الوجه في التفريق بينه؟ قالوا في البهائم الذي يسعى على الكفالة والإطعام هي الأم. ها قالوا الذكر منهم ها لا يعبأ برعاية أبنائه، بل الذي يسعى هي الإيه؟ الأم. وهذا يختلف في بني آدم في الأصل فيهم، أن الذي يسعى عليهم ها الله. ولذلك كل الآثار توجه للأب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمساكين، يسمى المسكين مسكينا لغة من السكون، وكأن فقره أسكنه عن الطغيان. يعني إيه؟ ها كلا إن الإنسان إيه؟ لا يطغى، رآه إيه؟ متى طغى؟ لما رأى نفسه مستغنيا بماله وجاهه، فطغى في الأرض، طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد. فقالوا المسكين لغة سمي بذلك، قالوا من السكون، ولأن قلة المال جعله ساكنا عن الطغيان، لأن الإنسان قد يترك الطغيان لواحد من أمرين، إما يتركه لله، وإما يتركه ليه؟ لعجزه عنه، لعجزه، ولو أوتي ها مالا لطغى في الأرض. طيب ها وعملت نعم نعم لو كان لي مال لعملت بعنف يعني. قال والمساكين، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ذكر الفرق بين المساكين والفقراء إلى آخره، رحمكم الله. قال الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. قوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني للأسف المسألة البعض قد يفهم القضية على غير إيه؟ محملها، يقول أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ويتخذ ذلك تكئة للإساءة، ها ويظن نفسه أنه هو موسى وأنه قد بعث إلى فرعون، ومع ذلك لست أنت موسى وليس الذي يخالفك هو إيه؟ ومع ذلك قال له فقول له قولا إيه؟ لينا. فلست أنت موسى وليس الذي أمامك إيه؟ فرعون. فالبعض يتخذ إيه؟ خاصة ده يكون أمر أسوأ إذا كان متوجه النصيحة للأب أو الأم بدعوى أنه يريد الإصلاح، فيسيء من حيث لا يعلم، بدعوى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك احذر من هذه المسألة، لا تجمع بين الثقلين، ما الثقل الأول وما الثقل الثاني؟ لا تجمع بين الثقلين. الثقل الأول هو أسلوبك في الدعوة، طيب تكتب ولا ليه؟ بعض الأحاسيس إحنا قاعدين نحس يوجا يعني. بالله عليك خليك معايا شوية. فالثقة الأول الثقة الإيه؟ الأسلوب. الثقة الثاني ثقة الحق، لأن الحق له ثقة على القلب. إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ ثقيلة. فالنفوس بطبيعة تميل إلى الدعة والسكون، النفس طبعها لا تريد أن تسعى، ولا لذلك العبادات تسمى إيه؟ تكاليف، لأنها تفعل بكلفة، ولها الثواب من الله بالرضا وبالجنة، اللهم ارزقنا الجنة وقرب إليه من قول وعمل. فالشاهد من ذلك إيه؟ أنك لا تجمع بين الثقلين. فإذا كنت تأمر وتنهى بطريقة فيها غلظة، فقد جمعت بين ثقل الأسلوب وثقل الإيه؟ الحق. الحق له ثقل على النفوس. الإنسان بطبعه ما يحبش حد إيه يأمره، إيه يفعل. فالشاهد من ذلك، لذلك مسلم قال الله ربه ولو كنت إيه؟ فظا. ده كلام لمين؟ لمسلم. غليظا لانفضوا من حولك. ها؟ طيب. فالشاهد من ذلك ألا تتخذ مسألة النصح تكئة للإساءة للناس بدعوى أنك تأمر وإيه؟ وتنهى. فإذا أمرت بالمعروف فلا بد أن يكون بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فلا بد أن يكون ذلك بغير منكر. طيب. قال الحسن في قوله تعالى وقول للناس حسنا، فالحسن من القول، وفي قراءة سبعية وقول للناس إيه؟ حسنا. ما الفرق بين الحسن والحسن؟ والحسن سيأتي. قال الحسن، الحسن البصري، فقال الحسن البصري فالحسن من القول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح، وإياك أن تنتصر لنفسك. إذا كنت تأمر وتنهى فاشتد عليك الذي تأمر وتنهى، إياك أن تنتصر إيه؟ لنفسك. هكذا نصح لقمان ولده، ماذا قال لابنه؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أنت. لذلك قالوا دوما من تصدر لنصح الناس فليصبر، ومن تصدر على خدمة الناس فليصبر عليه. واحد لما يكون مثلا قايم على خدمة الناس جزاه الله خير، يعني يلاقي حد يسيء يقعد يشتد عليه، لا، أنت إما توسع صدرك للناس، إذا كنت جزاك الله خير تريد الأجر وتخدم الناس مثلا في الصلاة أو ما شابه ذلك، ففي سعة في الصدر. فمن لم يتمكن من أن يوسع صدره ويخدم الناس فلا يتصدر، لأن تصدرك ليس أي فرض عليه، ليس فرضا عليه، أنت تطوعت جزاكم الله خيرا. لكن بقى هتمن على الناس وتشد على الناس تدعو أنك تخدمهم، ممكن تضيع بإيه؟ الثواب بكلمة توجع صدور من أمامك. طيب. عند أحمد من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك، تلقى فعل الأمر، فالق أخاك بوجه منطلق، عند مسلم، رواه مسلم. هنا فوائد في هذه الآية. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. للمرة الثانية في هذه الآيات القليلة يأتي الأمر بالتوحيد بأسلوب الحصر، لا تعبدون في الموضع الأول، واعبدوا الله ولا في الموضع الأول، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ها، من المواضع المهمة أيضا في سورة النساء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهنا يقول لا تعبدون إلا الله، لم يقل اعبدوا الله. فقد يأتي الذين يعني يتذرعون بالباطل وما أكثرهم يقولون إن قيل لهم اعبدوا الله يعبدوا الله ويعبدوا معه إيه؟ غيره، ويقولون نحن قد عبدنا الله. لكن هنا الله أراد أن يدمغ عليه الحجة. فالتوحيد الكامل لا ينبني إلا على الإثبات والنفي، ركنان يبنى عليهم التوحيد، وهذا يستقرأ من كتاب الله. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ده يساوي إيه؟ لا إله إلا الله. لا تعبدون إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا متواتر في القرآن، أن التوحيد إنما يبنى على النفي أم الإثبات؟ الإثنين، يبنى على الإثنين، النفي أن تنفي أي عبادة لغير الله، رحمكم الله. الإثبات أن تثبتها لله. لا معبود بحق إلا الله. ها، فهكذا يبنى التوحيد على أن تنفي، وهذا أيضا في السنة، ها، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لذلك معظم الإنكارات من الأمم على أقوامهم على رسلهم: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ خالد لسه، احنا لسه بنقول يا ها طيب، فأجئتنا لنعبد الله وحده؟ فما أنكروا على رسلهم ها أن يدعوهم إلى عبادة الله، إنما كان إنكار على إيه؟ ها، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وأبو لهب كان عارف كويس جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وقف على جبل الصفا فقال قولوا لا إله إلا الله. أبو لهب كان عارف يعني إيه لا إله إلا الله، وإلا فلو كان الأمر بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، بين سلم، مجرد كلمة لا قالوها، لكن هم يعرفون، ها، كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة كأكثر من كثير من الذين يقعون في الشركيات في هذه الأمة، والله المستعان. الآية التي قبلها بس كان فيها فائدة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية التي آية 82: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه واحدة من شبهات المرجئة الذين قالوا أن العمل ليس من الإيمان. المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق، فما دمت مصدقا بقلبك فالعمل، قالوا عمل الجوارح ليست من الإيمان، ومن قال بلسانه ونطق شهادتين فهذا إيمانه كإيمان جبريل، وإن لم يعمل خيرا قط، وإن لم يعمل خيرا قط. فقالوا أن الإيمان يكفي فيه القول، وعندهم شبهات في ذلك. ومن شبهاتهم قالوا أن الله تبارك وتعالى قال: والذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا، فجعل أن العمل ها يعطف على الإيمان، والقاعدة أن الأصل في العطف المغايرة. ها، لما نقول جاء أحمد، أحمد هذا للتأكيد، بخلاف ما أقول جاء أحمد وأحمد، فهما اثنان، الأصل في العطف الإيه؟ المغايرة، فالمعطوف يغاير المعطوف عليه، أو بمعنى أصح المعطوف عليه، المعطوف يغاير المعطوف عليه. فقالوا هنا لما عطف العمل على الإيمان دل أن العمل ليس من الإيمان. نقول ردا على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن كما أننا نقول أن من قواعد العرب الأصل في العطف المغايرة، أيضا من قواعدهم أن عطف الخاص على العام إنما يكون للتأكيد. أصل أن الخاص إذا عطف على العام، وين العام؟ الأمر بالإيه؟ ها، بالإيمان وذكر الإيمان، هذا عام. فعطف الخاص اللي هو العمل على العام اللي هو الإيمان، فعطف الخاص على العام يكون للتأكيد، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الملائكة، طيب، ومع ذلك عطفهم على قوله: ومن كان عدوا لإيه؟ لله وملائكته. فقالوا إنما خص جبريل وميكال للتأكيد. وعندنا في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، رغم أن النساء من الدنيا، ومع ذلك ها قالوا خصها بالذكر للتأكيد. فهنا أيضا كذلك في هذا الموضع ها عطف العمل على الإيمان للتأكيد على مسائل أعمال الجوارح، وإلا فيسهل جدا أن نطق باللسان، والدعاء إلى هذه والركون إلى هذه الكلمة، فأكد أن العمل لابد منه رغم كونه من الإيمان، وإنما خصه للذكر ليه؟ للتأكيد. طب لما قدمنا قاعدتنا على قاعدتهم؟ طب إيه قاعدتنا وإيه قاعدتهم؟ وما قاعدتهم؟ قاعدتهم قالوا ها المغايرة، ها، واضح كده؟ واستدلوا بذلك على أن العمل ليس من الإيمان، قالوا الأصل في العطف المغايرة. كنا قاعدتنا اللي هي إيه؟ أنه قدم أنه عطف العمل على الإيمان باب التأكيد وليس باب المغايرة، لما قدمنا قاعدتنا على قاعدتهم. اختلفنا، نعود أحسنت، الأدلة الأخرى بالكتاب والسنة المتواترة والإجماعات للأمة أن العمل من الإيمان. البخاري بيقول لقيت ألف شيخ كلهم يقولون أن العمل من الإيمان، يعني إجماعات لا حصر لها فضلا عن أدلة الكتاب والسنة أفادت أن العمل من الإيمان، وليس هذا مساغ الإيه أو يعني ميال للتفصيل. قوله تعالى إذ أخذنا من ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ذكرنا مسألة الحصر، النفي والإثبات يفيد الحصر، لا تعبدون إلا، النفي والإثبات قاعدة، 3 و2 3 زائد 2 5، ها تلت التلاتة، ها 3 و2 5 صح كده، ها فحصر نفي زائد إثبات يساوي حصر، قاعدة نفي زائد إثبات، وين النفي؟ لا إله، ها فين الإثبات؟ إلا الله، فهذا يفيد الحصر، وهذا أبلغ من قولك اعبدوا الله، ها لأن الله يحب إقامة الحجة على عباده وبالوالدين إحسانا، هذا أمر عظيم بالإحسان إلى الوالدين. قال الطبري المعروف لهما أي الوالدين والقول الجميل وخفض جناح الذل رحمة بهم والتحنن عليهما والرأفة بهما والدعاء بالخير لهما وما أشبه ذلك من الأفعال التي ندب الله إليها. وفي الإسراء ولا تقل لهما أف، قال العلماء لو كان هناك كلمة أقل من أف لأمرنا ألا نتفوى بها، مجرد التأفف. قال عروة بن الزبير، قال عروة بن الزبير ما بر والده من شد إليه الطرف، ما نفي بر نفي إليه للبر، ها ما بر والده من ده من شد إليه الطرف، يعني مجرد نظرة، النظر اللي بيبرر مثلا، قال هذا ليس ايه ليس من البر ويغفر الله لنا. قال المروزي سمعت ابا بكر البصري بندار، بندار ده لقب معناه الحافظ، قال اردت الخروج اي الرحله في الطلب فمنعتني امي فاطعتها اطاع امه فبورك لي فيه، أي بورك لي في هذا العلم الذي تعلمته بطاعتي لأمي. قال الحافظ في السير عن بندار هو الإمام رواية الإسلام أبو بكر العبدلي، لقب بذلك كان أي لقب ببندار، قال كان حافظا جمع الحديث بالبصرة ولم يرحل برا بأمي. وعندنا حديث من الذي قال له عمر استغفر لي ويس، قالوا كان له أم هو لها بار. طيب من التنبيهات المهمة هنا أن الأمر بطاعة الوالدين هذا أمر مستقل لا ينبني على مقدمة، الأمر بطاعة الوالدين هذا أمر وعبادة مستقلة لا ينبني على مقدمة، بمعنى أن الأمر بطاعة الوالدين لا ينبني على إحسانهم إليك، فهم أحسنوا أو لم يحسنوا، ها فأدي الذي عليك وسل الله الذي لك. مثلا قد تجد الأم مثلا تفرق بين أبنائها في المعاملة، تقدم أخاك عليك مثلا أو العكس عند الأب مثلا يقدم أخاك عليك، فمن الخطأ هنا البعض يظن أنهم أن له أن يسيء أو لا نقول يسيء يقصر، في فرق صح؟ إيه الفرق بين الإساءة والتقصير؟ الإساءة فعل ما لا يجوز، التقصير ترك ما يجب من البر، فالبعض يظن أنه قد له أن يسيء ها فضلا أن يقصر بدعوى أن الوالدين قصروا في حقه، مثلا مثلا حصل انفصال بين الأب والأم مثلا والأب ما أدى مثلا دور الرعاية لولده، فالابن بيكبر لا يسأل عن أبيه بدعوى أنه الأب لما سأل عني وما رباني أدي الذي عليك وسل الله الذي لك. طيب، فلذلك هذا معنى قولنا أن طاعة الوالدين طاعة مستقلة لا تنبني على ها لا تنبني على مقدمة. وجدت المقدمة؟ وجدت. إن لم توجد فأنت مأمور بإيه؟ بهما. قال لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كان أبوه إيه؟ كان كافرا. طيب، هنا السؤال طبعا الذي يدرج على الأذهان: ما من موضع قلما تجد الأمر بالتوحيد إلا وبعده الأمر بالإيه؟ بحق الوالدين. فما الحكمة من الاقتران ومن اجتماع الأمر ببر الوالدين مع توحيد الله؟ قالوا وجوه، يعني وجوه كثيرة، ووصلت إلى 6 وجوه. نختار منها 3. الأول، قالوا أن الآيات إنما قرنت، أيضا في السنة أيضا هذا مستقرأ، أن الآيات إنما قرنت بين طاعة الأمر بطاعة الله وتوحيد الله مع بر الوالدين. قالوا لأن الوالد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان من عدم، والوالدان هما السبب في إيجاد هذا الإنسان، ولله المثل الأعلى. فهناك نوع مشابهة، فالله الذي أتى بك من العدم، ما جئت خارجا من صخرة، صح كده؟ ولست نازلا من السماء، ولا أنت جاي من السماء، وإنما الله خلق من تسبب في وجودك. طيب، احنا عندي الأب والأم، منهما جاء الابن. بدون أب والأم في نواميس البشر مش هيكون الايه؟ لذلك لما تكلموا عن مسألة الايه؟ هو الإنسان مش ليه إرادة ومشيئة؟ ها؟ طيب، وله فعل، فمن الإرادة والمشيئة يأتي فعلك، والله خلق الثلاث. فلما جم في مسائل القدر قالوا عشان تفهمها في أب وأم، قالوا لك طب أنا إرادة ومشيئة إيه؟ ما ربنا هو اللي خلق فعلي، ويتحجج بذلك على فعل المعاصي. نقول: ها، الأب والأم بهما وجد الابن. طيب، والله خلق الإيه؟ الثلاثة. فأنت لك إرادة ومشيئة، بهما جاء الفعل، والله خلق الثلاثة. بدون الإرادة والمشيئة مش هيكون في إيه؟ فعل. نعم، الله خلق الثلاثة، لكن بإرادتك ومشيئتك جاء فعلك. ما ساقوك إلى محل المعصية سوقا، بل ذهبت بكامل إرادتك وفي كامل قواك العقلية. طيب، فالمهم يعني، فالسبب الأول للاقتران بين الأمر بالتوحيد وطاعة الولدين هذا هو أن الأب، أن الابن إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى، أتى به من العدم، والأبوان سبب في إيجاد هذا الابن. الأمر الثاني، قالوا أن الله تبارك وتعالى ينعم على عبده ولا يطلب منك، ولا يطلب منك رد الإحسان مثلا أو عوض، إنما يسدي إليك نعمه ولا ينتظر منك عوضا. وفي كذلك أيضا في هذا الباب يشبه من هذا الباب الوالدان، يزدون إليك النعم ولا ينتظر منك العوض، بل يزيدوك من إحسانهم ولا ينتظر منك جزاء ولا شكورا. الأمر الثالث، أن الله تبارك وتعالى لا يمل من الإنعام على عباده وعلى عبده، وإن فعل العبد ما فعل من تقصير وتعدي فالله صبور عليه. عبدي أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عد إلينا قبلناك. فمن هذا الباب أيضا الوالدان مهما فعلت بهما فهم يحسنوا إليك ويقابلوا إحسانك بإنعامهم عليك. فدي بعض وجوه دي الاقتران. طيب قالوا ثم ذكر اليتامى والمساكين. قال كما ذكرنا أن المسكين قالوا لغة من السكون، قالوا هو الذي أسكنه الفقر ومنعه من الطغيان، ها معناه من الطغيان في الأرض. طيب الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن الفقير إذا ذكر دخل معه المسكين، والمسكين إذا ذكر دخل فيه الإيه؟ الفقير. ها يبقى إذا افترق، إذا افترق ها اجتمع، وإذا اجتمع افترق، يعني لما يذكر في موضع واحد الفقير يدخل معه الإيه؟ المسكين، والعكس. وإذا اجتمع أي في موضع واحد كما في آيات سورة الزكاة آية الصدقات، ها إذا اجتمع كان لكل معنى. فقالوا الفقير هو الذي لا يجد كفايته ولا قوت يومه، والمسكين هو الذي يملك قوت يومه، وأما السفينة فكانت لمساكين. ها فقالوا إذا اجتمع أي في موضع واحد فلكل معنى، وإذا افترق اجتمع أي في المعنى. وقولوا للناس حسنا، هنا فوائد. الأولى في نفس الآية الله عز وجل يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذه مبدأ الآية، ثم قال وقولوا للناس حسنا، هذا يسمى التفات. يعني التفات من جمال القرآن أنه قد يحدث الناس بصيغة الإيه؟ المخاطبة، ثم بصورة الإيه؟ الغائب. ها طيب فهذا يسمى التفات، يعني إيه؟ ما بالتنبيه، من باب التنبيه. وهذا كما في قوله تبارك تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يبقى قال حتى إذا كنتم، ده سوء خطاب مخاطبة، ثم قال بعدها وجرينا بهم. فهنا في أول آية وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ثم قال وقولوا، في الأول أسلوب إيه؟ غائب، ثم أسلوب المخاطب. وقولوا للناس حسنا، وهنا من اللطائف والنكات أنه ورد في قراءة سبعية وقولوا للناس إيه؟ حسنا. ففارق بين الحسن والحسن، قال أهل العلم القول الحسن، القول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه. فقولوا للناس حسنا، قرأ ابن، احنا بنقرأ ايه حفص، وقول للناس ايه حسنا. قالوا واتى في قراءة سبعية وقولوا للناس ايه، عند حمد والكسائي، وقولوا للناس حسنا. قالوا هنا الحسن بفتح الحاء هو جمال المعنى وجمال اللفظ، ان تجمع بين الحسنيين، جمال الايه المعنى وجمال الايه جمال المعنى اللي هو جمال اللفظ وجمال الطريقة في الأسلوب. وهذا مجموع في قوله تعالى فقول له قولا لينا، لأن طبعا موسى سيقول قول الحق، ها وأضاف إليه أن يكون إيه بلين. فقالوا في القراءة وقول الناس حسنة تشمل معنيين، جمال العبارة وجمال الأسلوب كما ذكرنا في مسألة اللين. فالإنسان لابد أن يكون لين، ها الجانب في لفظه، في لحظه، في دعوته، وإلا كما ذكرنا لست أنت موسى وليس الذي تنصحه إيه فرعون. ومع ذلك قال له فقول له قولا لينا، يذكر تاج الدين، يعني أصب بيبين لك الإنسان يكون يعني يعود لسانه على الخير وجمال الطريقة. ها يعني بيروى عن ابن عباس قال لو قال لي فرعون جزاكم الله خيرا لقلت وإياكم. ها وبيروى تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية بيقول مرة كنت مع أبي فمر بنا كلب، طيب فقلت مر يعني أعدي مر، بيقول الكلب إيه مر، كلب ابن كلب، بيقول له إيه مر يا كلب يا ابني إيه؟ فقال له أبوه يا بني لا تقل ذلك. فقال يا أبتاه أليس كلب ابن كلب، مش هو أبوه يعني هو والده إيه؟ ها فقال يا بني روينا عن الحسن عن عيسى، روينا عن عيسى أي ابن مريم أنه مر عليه خنزير فقال مر بسلام، يعني عد بيه. فالشاهد من ذلك أن تتعود، أن تعود لسانك على الكلام الطيب، فهو بينكر على ابنه ان يقول الكلب ايه بهذه العباره، فبيقول يعني ايه، فمن هو فعلا في الحقيقه ايه، هو ابو اسد ولا هو ابو ايه؟ مع ذلك بيقول يا بني لا تعود لسانك على، لان في ناس يعني بيضرب كلام كده بيسموه في الكلام بيسموه دبش في ايه؟ بيروى ان دكتور بيطري راح يعني بيخطب فتاه، فابوها ابوه بيقول له يعني ابوها بيقول له يا فلان انت مثلا مين يعرفك؟ بيسال عنه، قال له انا ما فيش حمار في البلد ما يعرفنيش. هو دكتور بيطري يعني، فهو يقصد ان هو المعروف يعني في البلد، فايه؟ محافظ سعد، صح كده؟ وقولوا الناس حسنى. هذه الكلمة، هذه الآية، آسف، هذه الآية استدل بها ابن منبه على جواز إلقاء وابتداء أهل الكتاب بالسلام. قال أن الآية تقول وقولوا للمسلمين، صح كده؟ لا، وللناس، يشمل المسلم وغير المسلم، والحسن أعلى أن تلقي عليهم السلام. وهذا كلام فيه، هذا كلام من النظر، خالفه الأثر. نعم، نحن نقول إليهم حسنى لا نسيء إليهم، لا سب لا شتم لا، لكن أتى النص بتحريم أن نبدأهم بالسلام. فهذا الكلام منه يسمى خطأ. إيه بس عايزين قاعدة أصولية، ها اتكلم كده بقواعد بتقعيد، لا عايزين قاعدة أصولية مش عايزين افتكاس. ها قلتها قبل كده كتير والله. هو عنده دليل ولا عنده نظر؟ عنده نظر. عنده دليل يا استاذ، مش بيقول اهو الايه اهي بيستدل بالايه وقول الناس حسنى، عنده دليل اهو. الدليل عام. ايوه، الدليل اعم من الدعوه، مش قلنا في نوعين، في دليل اخص من الدعوه ودليل اعم من الدعوه، يعني ايه الفرق بينهم؟ لما تيجي على دليل عام وتستدل بيه على مساله خاصه اي ورد فيها نص، تقول له ايه؟ دليلك ها عام من الدعوة. اعم من الدعوه. ها، بمعنى يعني اما الدعوه يعني الدليل اعم من الدعوه، اي لك ان تواسي في احزانهم، لك ان تقول له الكلام الطيب، ها، وعلى راسه الدعوه الى الله تبارك وتعالى، تدعوه الى الله برفق الى اخره. ها، لكن ومساله السلام ورد فيها مساله، ورد فيها دليل خاص في النهي عن بدء اهل الكتاب بالسلام. واتوا الزكاه، الزكاه كانت مفروضه على بني اسرائيل، ولكن ليس كفرضها على المسلمين، فكان في شريعتهم انهم ياتون بالزكاه الماديه او العينيه او ازاي ساخرج يعني مال او غير ذلك، فتاتي النار فتاكلها، فان كانت صالحه اخذتها وان كانت فاسده لم تاخذها، كقصه ايه؟ ابن مين؟ قابيل وهابيل، لم يرد نص في اسم قابيل وهابيل ابن آدم، هكذا سماهم الله، لم يرد نص في مسألة إيه أسماء قابيل وهابيل. فالمهم، فتقبل من أحدهما، قالوا في تفسير الآية أن تأتي النار فإيه، فإن كان المال صالحا من علامات قبوله أن تأكل النار. طيب، لكن طبعا في شريعة الإسلام المال يصل إلى الفقراء إلى آخره. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قالوا في قول تبارك تعالى الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل لا يسفكون دماءكم، وهنا وجهان في قوله لا تسفكون دماءكم، وجهان. الوجه الأول أن تقتل غيرك، والشرع ينزل الغير منزلة النفس، أخوك منك، بضعة منك، فإذا أقدمت على قتلي فكأنما قتلت إيه؟ نفسك. ولا تقتلوا أنفسكم، يشمل قتل الإنسان لنفسه أيضا وقتله لغيره، لأن غيرك منك. طيب، فالتوجيه الأول لقوله لا تسفكون دماءكم أي لا تقتلون إيه؟ غيركم، وأنزل الغير منزلة النفس. الوجه الثاني لا تسفكون دماءكم، هقول لك حاجة تشابهه وانت تجاوب. ها، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر ان يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب والديه؟ صحابه كانوا بيستعجبوا حد يسب والده النهارده، لو شافوا الانجرائم اللي بتحصل دي لشاب منها الصغير. فالصحابه تعجبوا: كيف يسب الرجل اباه؟ قال: يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب ايه؟ امه. ها، نطبق المعنى ده على التوجيه الثاني لقوله: لا تسفكون دماءكم. لا لا، تؤدي للقصاص ان احسنت. نقتل اه، انت لما تقتل غيرك ياتي الحكم الشرعي انك سوف ايه؟ تقتل. ف لا تقتل غيرك. ها، على التوجيه الثاني بقى يعني ايه؟ لانك اذا قتلت الغير عاد عليك الامر بالايه؟ بالقصاص. ايه الفرق بين التار والقصاص؟ اخوانا الصعيد، ايه الفرق بين التار والقصاص؟ البعض بيتأول يقول التار ده قصاص، ده حكم ربنا، ولي الامر هو اللي يعمله، والطار الناس اللي بيعملوه. ده الفرق الاول. الفرق الثاني، احسنت كده، ان القصاص النفس بالنفس، الطار واحد من اهل الايه؟ القاتل. ها، اللي قتل زيد، اي واحد من اي زيد بقى خلاص، ان اي تقول اي حد من ايه؟ من طرف العائله اللي ايه؟ القاتل، وده ظلم بين، والا تزر وزيره وزر اخرى. طيب، قول تعالى: ولا تخرجون انفسكم من دياركم، نفس المعنى، ثم اقررتم وانتم تشهدون، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. ما الفرق بين الاثم والعدوان؟ الاثم ان تفعل ما يضرك، العدوان ان تفعل ما يضر غيرك، وكلاهما محرم. فانت اذا عياذا بالله يعني شربت او زنيت فهذه ها هذا اثم، اما اذا تجنيت على غيرك بقذف او بقتل فهذا يسمى عدوان، فكلاهما محرم، ولكن ليس كل اثم ايه؟ عدوان، وكل عدوان اثم. بمعنى اذا اعتديت على غيرك فهذا يسمى عدوان وهذا محرم، واذا فعلت ذنبا او كبيره خاصه بنفسك انت فهذا يسمى ايه؟ اثم. لذلك ايهما اهون، الاثم ولا العدوان؟ طب ليه؟ طيب، ضرر الغير اصعب. ليه ليه انت دلوقتي بترجح ولا انت من اهل الترجيح ولا ايه؟ ها، انا من اهل السعيد، اهل الطار. اهل الطار. لا لا لا لا، ازاي؟ لا، حسن هيعفو ان شاء الله. اتفضل. ايهما اشد، الاسم ام العدوان؟ اللي يتكلم يتكلم بقال وقال الرسول، يبقى عنده بس دليل بس. ها، العدوان. ليه بقى؟ ان انت في العدوان جمعت اسم ظلمت نفسك، ظلمت نفسك او وقعت نفسك في ذنب، تمام وعلى اعطاك هذا. تمام بس ليس هذا الذي اريد. ها، استاذ انس، خلاص امتحانات، نحضر بقى نبطل النوم. ماشي، اتفضل، احسنت. ها، امر سهل جدا يا جماعه والله. العدوان اشد، لان العدوان في حق الخلق، اما الاثم ففي حق الخالق، وحق الله امر الى المسامحه. ها، فالانسان اذا اتى اثاما فهذا بينه وبين ربه امر الى المسامحه. اما حق الغير فلا يسقط لا بدرهم ولا بدينار يوم القيامه، انما الحسنات الحسنات. ها، طيب، فالعدوان لذلك في حديث المفلس هو اتى بايه؟ اتى بحسنات كالجبال، ولكن عنده طابور طويل من المظلومين. فأصعب شيء اللي انت طاعاتك وعبادتك وصلاتك اللي انت يعني ها يعني تعبته في الاخر هتوزعها بالمجان. انت متخيل كده مثلا؟ والله المشهد صعب جدا. لو انسان مثلا وقف في الدنيا كده مع مليون جنيه، ها، واخد بالك، وجم ناس بياخدوا منه فلوس قدام عينه، جيني جيني بيطلع، ها، المشهد بقى قيسه كده يوم القيامه، شايف حسنات واقفه طلع عينه فيها، يا ما يعني كان، ها، واخد بالك، واقف بقى كده، جم بقى المظلومين واقفين طابور كده، ده ياخد من حسنات وما ياخد من حسنات. طب يا جماعه سيبوا لي حاجه يا جماعه، خالد اصحى يا خالد، اصحى يا خالد، احنا في شهر، بقينا في شهر شهر دلوقتي شهر رجب خلاص، اللهم بلغنا رمضان. فده عمال ياخد حسنات وهو واقف كده يا عيني، هيعمل ايه حاجه يعني. والاسوأ بقى يشيل ايه ذنوب غيره، ما خلاص حسناته تخص. طب يعمل ايه بقى؟ ده زنا، شيل انت ذنب، هياخد من سيئات ايه؟ فيلقى في النار. موقف صعب جدا، ربنا يعافينا واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. كام الوقت كده؟ تشرب شاي وادخلا مع، لا دي بتحمل على ايه بقى؟ على من سن سنه سيئه. 48. طيب خلاصة الخبر في قوله تعالى: ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمن بعض الكتاب وتكفرون البعض. كان اللي إيه حصل إيه؟ إن اليهود لما نزلوا المدينة كان عندهم الأوس والإيه؟ والخزرج. وكان في اليهود بنو قينقاع وبنو قريظة وإيه؟ والنضير. فاليهود انقسموا، بعضهم تحالف مع الأوس وبعضهم تحالف مع ايه؟ مع الخزرج. فكان لما تقوم الحرب ها بينهم، اولا هم اليهود ربنا نهاهم عن ايه؟ ان يدخلوا في مقاتله ليقتلوا انفسهم. طيب فكانوا يعصون هذا الامر ويحصل مقاتله بين الفريقين، الفريق اللي فيه الايه؟ الاوس مع حلفاء من اليهود، والخزرج مع حلفاء من اليهود. فلما يقع اسرى من اليهود عند الطرف الاخر يفضوهم، هو محرم يعني، انتوا نهيتم في الاصل عن القتال فعصوا. فلما وقع بعضهم في الاصل وقع ليه؟ قالوا ايه؟ امرنا بالايه؟ قال نقتل الاسير بل نفديه. واضح كده؟ يبقى لو يهودي وقع اسير عند الطائفه الاخرى يعملوا ايه؟ لا يقتلوا. لما؟ يقولوا شريعتنا تامر بالفداء. طب لما في الاصل لم تتبعوا الشريعه في منع الايه؟ القتل اصلا. واضح كده؟ هذا دي خلاص القصه في هذه الايات. فما جزاء ما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات. انما ذكر عيسى بعد موسى رغم ان بين موسى وعيسى عديد من الرسل، قالوا لان عيسى انما اتى بشرع جديد وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فاتى في شريعه عيسى امور من التخفيفات ورفع الاثار التي كانت الآثار التي كانت على بني إسرائيل. فإنما يذكر دوما عيسى بعد موسى في كثير من المواضع رغم ما بينهما من الزمن والرسل، قالوا لأن عيسى إنما أتى بالإنجيل وفيها الكثير من النسخ لما كان في شريعة موسى عليه السلام. قال ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أي روح القدس اختلفوا، قالوا هو الانجيل، قالوا هو ملك، والراجح انه المراد به جبريل خاصه. يدل على ذلك حديث البخاري ان سلمة كان يقول لحسان اهجهم، اللهم ايده بروح القدس اي جبريل. فروح القدس هو جبريل. لما يسمى ولما تسمى الملائكه روح؟ اوجه ثلاثه. سمي روحا لانه بمنزله الارواح للابدان. يعني هو جبريل بياتي بالايه؟ بالقران والوحي، وهذه في حياه القلب. القلب حياته فين؟ في الشرع، في الدين، في القران. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فسمي جبريل روح لانه ياتي بالقران الذي فيه حياه، ها؟ حياه القلوب. طيب الانسان قسمين، قسم سماوي وقسم طيني. فالطيني يحيى بالايه؟ بالطعام والشراب، والسماوي يحيى بالايه؟ بالوحي. فإنها لا تعمى لكن تعمى القلوب التي في الصور. المعنى الثاني والتوجيه الثاني لكون يسمى روح، قالوا لأن الغالب على جسمه روحانية، لأن الملائكة لا طعام لا شراب فيغلب عليها الأول. قالوا لأن جبريل يسمى روح لأنه يأتي بالوحي القرآن الذي فيه حياة القلوب وحياة الروح البعيدة عن البدن، إن البدن يحيا بالأمور المادية، أما القلب فيحيا بالمعاني المعنوية وليست الحسية. التوجيه الثاني قالوا لأنه أقرب إلى الروحانية، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. قالوا التوجيه الثالث سمي روحا لأنه كان بتكوين الله من غير ولادة، ها بينهم ولا تكاثر ولا مناسلة. والله أعلم. آخر شيء عشان بس يبقى كده خلصنا، وقالوا قلوبنا غلف، لها قراءة ولكنها غير صحيحة، وقالوا قلوبنا غلف بالتحريك، والمقراءة المتوترة قلوبنا غلف. على التوجيه القراءة اللي هي ليست متواترة قلوبنا إيه؟ غلف. قالوا معناها أنهم يدعون أن قلوبهم مليئة بالعلم فلا تحتاج إلى بعثة النبي ولا إلى ما أتى به النبي. يعني وكأنهم يقولون نحن إيه؟ عندنا اكتفاء من العلم ولا فعلى توجيه القراءة إيه؟ غلف. وطبعا المتواترة هي قراءة إيه؟ غلف. والمعنى في هذه القراءة اللي هي المتواترة وقالوا قلوبنا غلف، أي يدعون أن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقهونه، هكذا يزعمون، وأن على قلوبهم أكنة، وأنهم لا يفهمون هذه الأمور. وقالوا ذلك تنصلا من إقامة الحجة عليهم، فجاء الرد بل التي هي الاضطراب، بل عنهم بكفرهم. والمعنى أنتم تدعون أنكم لا تفقهون ولا تفهمون، بل الله الذي هو أضلكم وجعل على قلوبكم غشاوة وعلى أعينكم غشاوة وعلى قلوبكم أكنة. لما؟ لأنكم كذبتم، لأن هذا الذي يليق بكم بكفركم وتكذيبكم للرسل، فكان عاقبة ذلك أن الله طمس عليكم، وهذا من أشد العقوبات. قد يرى الإنسان مثلا يقول يرى نفسه في عافية أنه ما ابتلي في مال ولا في ولد، ويجهل أنه إذا صد عن السبيل هذا أكبر بلاء. وكلمة الصد عن السبيل شوف في قصة فرعون، وزين لفرعون سوء وصد مبني، ما تقولش المجهول، مبني لما لم يسمى ايه فاعله، ها بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا، كلمه صد وصدوا، من الذي فعل بهم ذلك؟ الله. وذلك لما هم عليه من الاجرام، فكان عاقبه امرهم ان الله صدهم عن السبيل لسابق اجرامهم وتكذيبهم، وهذا الذي يليق بهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، لو جاءتهم كل آية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال ابن القيم: والإبعاد عن توفيقه تعالى وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان، فعاقبهم الله عليه بالطبع واللعنة. قال ابن القيم: والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان، فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضل. طيب، الله يحفظكم.